في الشهر الفائت، زودها شوية من رمضان الى اليوم، ماذا قرأت؟ انسان عجيب، اننا في زمان حصل فيه فعلا. نعم، اني والله احبكم في الله. يا رب انك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم اننا مؤمنون بك، جنود نبيك، خرجنا نقاتل في سبيلك، فاعترضنا هذا النهر، اللهم فاعبر بنا. يا رب انها عقيدة. وصف بعضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا. يا رب يا رب ذكرنا بك فلا ننسى. سبحان الملك. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وذكر العبد بين ذكرين من ربه، أن الله ذكرك فذكرك ولو لم يذكرك ما ذكرت، فإذا ذكرته أثابك على الذكر ذكرا ثانية، فلابد أن يذكرك ربك لتذكره. يا رب صحبة السوء، اللهم إنا نعوذ بك من شرار خلقك، اللهم قنا شر شرار خلقك، اللهم رد عنا أذى خلقك. إن رؤية وجوه الظالمين عقوبة، إن التعامل مع الظالمين مصيبة، إن مجالسة الظالمين بلاء. قال الله لك أن هؤلاء الظالمين الذين يظلمون أنفسهم بالمعاصي أو يظلمون الناس أو هم على الشرك، المعاني الثلاثة للظلم، فالظلم هو الشرك أو ظلم النفس بالمعاصي أو ظلم الآخرين، هؤلاء مجالستهم حمى حمى قاتلة، لا تجلس معهم فإنهم ينسونك رب، فلذلك لا تجالسهم ولا تجلس معهم. يا رب أخذ الله الميثاق على كل الأنبياء، نوح وهود وصالح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم، كل الأنبياء 300 نبي وأكثر، أخذ الله عليهم ميثاقا وعهدا إن بعث محمد أن يؤمنوا به ويتبعوه، لتؤمنن به ولتنصرنه. وأكد عليهم: أأقررتم؟ قالوا: أقررنا. يا رب اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قو شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر بهم، وأعنهم ولا تعن عليهم. سبحان الملك. أحبكم في الله. نعم، ولو أن عاقلا أراد أن يتخذ متبوعا فلن يجد إلا محمد. سبحان الملك. أيها الإخوة، أتتصورون حياة بلا رب؟ إنسان يعيش وهو ينسى ربه، هل هذا يعيش؟ أبدا، إنه لا يموت فيها ولا يحيا. ولذلك العقوبة من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، فتجده يعاقب في الآخرة هكذا بأن يهمل يترك. يقول ربي: وأحق القول قول ربي، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إخوتي في الله وربي إني أحبكم في الله. أخي حبيبي اسمع معي هذا الحديث الذي في صحيح مسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله لابن آدم يوم القيامة يا ابن آدم ألم أخلقك وأرزقك وأزوجك وأذرك ترأس وتربع ألم أخلقك وأرزقك وأزوجك وأذرك ترأس وتربع أكنت تظن أنك ملاقي فيقول العبد لا يا رب فيقول الله اليوم أنساك كما نسيتني. أخي الحبيب أريدك أن تتصور هذا الموقف أنك واقف بين يدي الله واقف بين يدي الله سبحانه يكلمك ليس بينك وبينه ترجمان وعن يمينك جبل ويسارك جبل أعمالك وأمامك تلقاء وجهك في وجهك مباشرة جهنم النار والله يقول لك عبدي ألم أخلقك بلى وأزوجك نعم وأرزقك من الذي رزقك الثوب الذي تلبسه من الذي وهبك العقل الذي تفكر به وأذرك نعمة الإمهال اللهم عاملنا بحلمك وفضلك اللهم الطف بنا في قضائك وقدرك نعمة الإمهال إن ربنا سيبك لحد دلوقتي وأذرك أذرك يعني أتركك ترأس تبقى رئيس وتربع تربع ترتع في الدنيا ألم أخلقك وأرزقك وأزوجك وأذرك ترأس وتربع نعمة الإمهال أمهلك إلى هذه الساعة ويمهلك إلى أن تلقاه ثم العقوبة ذو البطش الشديد الكبير المتعال العظيم الجبار كيف بك يوم تلقاه وأخطر ما في الأمر أنك تلقى ربا غضب في هذا اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله كيف ستكلمه كيف ستلقاه وهو عليك غضبا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أخي حبيبي لا تنسى أيها الأخ الكريم أنك تتعامل مع رب عظيم كبير قاهر قهار تتعامل مع رب قاهر قهار سبحانه وتعالى الأصل عنده الجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا لذلك تجدها كثيرا كثيرا جدا قال سبحانه إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وقال سبحانه إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وقال سبحانه ومكروا ومكر الله وقال سبحانه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقال سبحانه وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم فالله يستهزئ بالمستهزئ ويخادع المخادع ويمكر بالماكر ويكيد الكائد ويزيغ قلب الزائغ بالمثل معاملة بالمثل ويمكن من الخائن، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. فأمكن منهم، هذه هي معاملة الله لخلقه. فلذلك إذا وجدت من يخونك فاعلم أنك في الأصل خائن. تمكن الملك منك فخانك من خانك. إذا رأيت أحدا يمكر بك فلأنك مكرت على الله سبحانه. الجزاء عنده من جنس العمل، يخادع المخادع. ولذلك الجاهل يظن أنه يمكر على الله، جاهل، إنما يمكر الله بك. الجاهل يظن أنه نسي الله، يا جاهل إنما نسيك الله. إن من أصول منهجنا في هذا الزمان الإعراض عن الجاهلين، فليس كل من قال كلمة نحتاج أن نرد عليه، وليس كل من فتح مسألة نحتاج أن نناقشه فيها، وليس كل من طرح قضية نحن مضطرون إلى معالجتها. إننا في زمان يحتاج أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نعم إخوتي في الله، يقول ابن الجوزي: لولا غيبة العاصي وقت المعاصي لكان كالمعاند لربه. لولا غيبة العاصي وقت المعاصي لكان كالمعاند لربه. إن بعض الناس يعصي عند في الله، لإلا أنه معذور بنسيانه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف حين ينتهبها وهو مؤمن. قال أبو هريرة روي الحديث: ينزع الإيمان من رأسه كما يخلع أحدكم الثوب من رأسه، ينزع منه الإيمان. أخي، إن الهواء الذي تتنفسه بيد الملك، الماء الذي تشربه، عمل معدتك ورئتيك وأمعائك وقلبك بيد الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يضع خصمه على قلب ابن آدم، فإذا غفل ابن آدم وسوس الشيطان، وإذا ذكر ابن آدم ربه خنس الشيطان. الشيطان ذئب ابن آدم. وقال الله الملك جل جلاله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. قال سبحانه: وخلق الإنسان ضعيفا. أنت ضعيف والشيطان خبيث فنان، يعرف كيف يدخل عليك، يستطيع إلهاءك شغلك، فأدم الاستعاذة. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. في سورة الجاثية يقول الله عز وجل: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، وبدا لهم سيئات ما عملوا. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، إن بيتا مملوءا بالأطفال خير لهذه الأمة من ألف عالمة وطبيبة إن قروية في حجرها طفلين أنفع للأمة من كل هذا. أشاهد أيها الإخوة أن بعض الناس يعيش حياته يكدح في الدنيا مجتهد ومهتم ليل نهار يجري ليجمع الرزق ويحصل على شهادات ويترقى في المناصب، إذا أتيته بعد الخمسين هل حد؟ أبدا. هل يعتمر؟ أبدا. يقوم الليل؟ أبدا. الموضوع ليس على باله. ماذا يحفظ من القرآن؟ لا شيء، لا شيء. ما حاله؟ قال الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إسراف في الاهتمام بالشهادات الدنيوية، إسراف في الاهتمام بالمال، إسراف في الاهتمام بالمظاهر، إسراف في الاهتمام بالمراكز والمناصب، إسراف في الاهتمام بنفسه وشخصيته. مسرف، مسرف. آياتنا القرآن، آياتنا الدين، الآيات الشرعية أو الآيات الكونية. الله أراه الآيات أن فلان عوقب وفلان أخذ وفلان ظلم وفلان تخلي عنه، يرى الآيات وهو أعمى لا يتوقع أن تناله تلك الآيات. راضي، راضي. هذه هي الاستسلام التام، الطاعة المطلقة بقناعة تامة. إن الذين يستسلمون استسلاما ظاهريا يظلون يتخبطون في التيه سنين عمرهم. قال الله سبحانه: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون. اللهم ارزقنا حبك وحب كتابك وحب رسولك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك وحب كل عبد صالح يحبك. إذا زعمت أن ربك الله تحبه وإذا أحببته تدعو إليه وتدافع عنه، تدافع عنه. سبحان الملك لما سب أحدهم ربه فقام الآخر كأسد يريد أن يفترسه، قيل له: وهل سب أمك؟ قال: إنه سب ربي أعز علي من أبي وأمي. الغيرة على الله سبحانه. خايفين، خايفين من فرعون. فما الذي جرى؟ آمن لموسى ذرية، ذرية يعني شباب صغار. هؤلاء الشباب الصغار الذين آمنوا مع سيدنا موسى عليه السلام، آمنوا معه نعم، ولكن خايفين، خايفين من فرعون. فما الذي جرى نتيجة هذا؟ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، لن نصبر على طعام واحد، لن ندخلها حتى يخرجوا منها، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم عبدوا الأجل. هذه هي نتيجة إيمان على خوف. ما ينفعش مع ربنا، لابد من الاستسلام التام والانقياد التام والطاعة المطلقة بقناعة تامة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم هذه هي المهمة، مش التحكيم الظاهري فقط، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أخي في الله وحبيبي، أنت اليوم تعمل عمل له مستقبل، أنت تقول وتدخل أولادك مدارس للمستقبل، وأنت حين تتزوج تراعي المؤخر والأيمة للمستقبل. ماذا عملت لمستقبلك عند الله؟ ماذا أعددت للقاء الله؟ قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال الحسن: ما زال ربكم يقدم الساعة حتى جعلها كغد. بكرة، القيامة غدا، ماذا معك تلقى به الله؟ ماذا معك؟ ماذا أعددت للقاء الله؟ عندك 1000 ولا 2000 شايلهم للظروف، للأيام، للدنيا. إنني أريدك أخي وحبيبي أن تجلس لتفكر. هذا الذي تعمله ومهتم به ليل نهار، تضيع به عمرك وشبابك، هل ينفعك فعلا؟ إذا وقعت مشلولا أو مبتلا أينفعك ما تفعل؟ لن ينفعك إلا الله. الله هو الذي سيسخر لك من ينفعك، لا المال ولا الفلوس ولا العيال ولا المعارف. الله هو الشافي المعافي، الله هو المعطي المانع، الله نواصي الخلق بيده. أخي وحبيبي، إننا في غمرة الحياة وهوجة غلاء الأسعار وهموم المعيشة، قف لتفكر إلى أين تسير. قال الملك: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله. قال الله: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. هذه الآية تشير إلى 3 أسباب لنسيان الله لعبده. أولها موالاة المنافقين. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والمنافقين، والجو اليوم مليء بالنفاق. النفاق صار هو الأصل في معاملات الناس، نفاق ليل ونهار، نفاق بالكذب والزور. لا بد أن يكون هناك مفاصلة، أن تحب في الله وتبغض في الله، تحب الطائعين وتبغض المنافقين والفاسقين والفاجرين والكافرين، تبغضهم في الله. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر، يقول له: أنصحك نصيحة لله، احلق دقنك. تأمر بالمنكر يا بنتي، أنا أنصحك لله، اخلع النقاب ده. تأمر بالمنكر، يريد أن يصلي، يقول له: اجلس اجلس، العشاء ممدودة، الظهر ممدود للعصر. تأمر بالمنكر، يقول له: أنا عارف لك واحد يعمل لك عمل زي الفل، تظبط المسائل. تأمر بالمنكر، الساحر كافر والسحر كفر مخرج من الملة، سواء كان بالصرف أو العطف. يريد أن يتصدق، يقول له: يا عم المساجد مليانة، واللي عايز البيت متحرم على الجامع. تنهى عن المعروف، تنهى عن المعروف. وهكذا تجد كثير من الناس يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، قد يكون معناها أنهم بخلاء لا ينفقون في سبيل الله، أو أنهم قاصرون عن أي خير دوما، كما وصفهم الله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذه من صفات المنافقين، التكاسل عن العبادات. قال سبحانه وتعالى: قد يعلم الله المحوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم. إذا دعوته إلى باطل سريع، أما في الحق فمكتف مسلسل مكلبش في الأرض. هذه صفاتهم. أيها الإخوة، إني أحبكم في الله، ولولا الملالة لأكملت لكم القصة، ولكن أذكر شيئا أخيرا في هذه المسألة: الانشغال بالخلق. قال سبحانه وتعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، في سورة المؤمنون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. أسمت ولا تتخذ مئة رب تؤدي بينها كل ساعة، لا يكن ربك في المسجد، فإذا خرجت من المسجد أكلته كما كان يأكل المشرك إله العجوة ربك. والثانية الطاعة المطلقة بقناعة تامة، أن تطيعه أولا لأنه الله العظيم أمرك بذلك، ثانيا لأنه يعلم وأنت لا تعلم، فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثالثا لأنه يدبر الأمر، فلا يجري شيء في الكون بغير إذنه وبغير مشيئته وخلقه، فسلم له، سلم تسلم. الانشغال بالخلق. إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا. يا عم ابقى خدنا على جناح يا سيدي، ربنا يجعلنا من بركاتك. يا عم الشيخ ادعلنا يا مولانا، فاتخذتموهم سخريا. شوف دانه عامل ازاي، شوف قلبيته عامل ازاي، وكنتم منهم تضحكون. لا علاقة لك بالخلق، كيف حالك انت مع الله سبحان الملك. مواقف عجيبة جدا. لا أريد أن تمر عليكم هكذا، سمعتها قبل كده. لا أريد أن تمر عليك هكذا، يا سلام. أريدك أن تقف. لماذا أنت لست هكذا؟ تأمل معي قصة سعد بن أبي وقاص، تعرفونه، خال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مستجاب الدعوة. في آخر عمره كف بصره وكان يأتيه الناس فيدعو لهم، فقال له ابنه: يا أبتي، أراك تدعو للناس، هل لا دعوت لنفسك أن يرد الله عليك بصرك؟ فقال: يا بني، قضاء الله أحب إلي من بصري. تأمل ولا تعليق، قضاء الله أحب إلي من بصري. تعال إلى المرأة الأخرى السوداء وحديثها متفق عليه في الصحيحين. جاءت فقالت: يا رسول الله، إني أسرى وإني أتكسف، فادعو الله أن يشفيني. فقال: إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر. يا أمة، أيها الإخوة، أخيرا ونهاية هذه الوقفة، أتحب أن يهملك الله؟ قال سبحانه: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. يقول أهل التفسير أنها أهل النار ينادون مالكا خازن النار 1000 سنة: يا مالك يا مالك يا مالك، فيلتفت إليهم بعد 1000 سنة. نعم، قالوا: ليقضي علينا ربك، خلي ربنا يموتنا ليقضي علينا ربك. فأجاب بعد 1000 سنة بكلمة واحدة: إنكم ماكثون، أتحب هذا لك؟ قال ابن الجوزي عليه رحمة الله: أكبر مصيبة لأهل النار جهلهم بالمعذب. لو علموا ما لمالك هنالك ما قالوا يا مالك، بينادوا يا مالك يا مالك يا ومالك مال. جهلهم بالمعذب، لأنه جاهل نسي الله في الدنيا فنسيه الله. أخي، أضع قدمك على الطريق، أذكر الله يذكرك، احفظ الله يحفظك، أشكر الله يزيدك، لا تنسى الله فينساك، لا تلتفت عن الله فيعرض عنك، لا تخادع الله فيخادعك، لا تنهى عن معروف، لا تنسى وقوفك بين يدي الله للحساب. كن على يقين من الآخرة. هذه امرأة تصاب بالصرع وفي يدها الشفاء في دقيقة واحدة، في لحظة واحدة، أن يدعو اللهم اشفها فتشفى بلا أشعة ولا تحاليل ولا كيماوي ولا عمليات ولا سفر ولا فلوس ولا وقت ولا نجاح عملية. إن بعض المرضى يعبدون الأطباء، إن بعض المرضى يؤلهون الدواء، إن بعض المرضى لا يرضون بالله. الرسول يعلمك: اللهم أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك. خذ الدين بجد، وإياك واللعب في دين الله. إذا عشت هذا عشت بمن أنت، وظل الله يذكرك بالخير. الشدة نسي الله، وبعض الناس يعبد الله في الشدة، فإذا انفرجت الشدة مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. إن عباد الله المخلصين باليقين ثابتون، ثابتون باليقين. أيها الإخوة، إننا سنموت، حتما سنموت، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. وقد يكون ذلك الآن، نموت جميعا فلا يخرج أحد من هذا المسجد. وارد وممكن وقريب، والله على كل شيء قدير. اللهم ثبتنا على الإيمان، ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إنك ترى هؤلاء الذين مضوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفاقا إلى غزوة أحد، لما وصلوا إلى هناك ورأوا الأعداء نطقوا فقالوا: هل لنا من الأمر من شيء؟ فأجابهم الله: قل إن الأمر كله لله. قال الله: ففضحهم يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. انتبه، خطيرة ومهمة. لقد قلت مرارا أن أسوأ وأخطر وأكبر من مجرد النظر إلى متبرجة فتكتب زنية أكبر منها أن تكون راضيا أن يعصى ربك، أن تكون سعيدا أن يهان دينك. إلى الذين يدخلون على النت ليشاهدوا النساء العاريات ويبتسم ويستلذ، من ربك؟ ربك يرى، ربك معك، ربك الذي يعصى وأنت تسعد. إلى الذين يشاهدون الفضائيات فيتأملون الفتيات العاريات في الفيديو كلب وما يسمونه الرقص العاري في المواقف ستبين حين ترى كافرا يكرم ويعطى وأنت يضيق عليك وتؤذى، يظهر في الكلام فتعترض وأنت تزعم أنك به راض، سيبين في الكلام سيظهر، وإن لم يظهر في الدنيا سيظهر حتما عند الموت فتموت على غير ملة الإسلام. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ثبتنا على الإيمان. إخوتي في الله، إني أحبكم في الله، لا بد أن يكون القلب مستسلما راضيا محبا إلى النهاية، إلى النهاية للآخر. أيها الإخوة، حتى لا أطيل، قال الله جل جلاله حكاية في قصة موسى عن موسى وفرعون، قول فرعون قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الله، لا يضل ربي ولا ينسى. وقال سبحانه وما نتنزل إلا بأمر ربك، يعلم ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. إني أحبكم في الله. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا. اللهم أصلح نياتنا، اللهم اجعل ذكرك منا دوما على بال، اللهم رطب ألسنتنا بذكرك، اللهم طمئن قلوبنا بذكرك، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم وفرج الكرب عن كل مكروب مسلم. اللهم أزل هم المهمومين من المسلمين وامسح غم المغمومين، فرج كرب المكروبين، فك أسر المأسورين. اللهم أطلق سراح المأسورين من المسلمين، اللهم فك أسرهم وأطلق سراحهم وعافهم مما ابتليتهم به يا حي يا قيوم. اللهم وانصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قو شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكلأنا بحفظك الذي لا يضام ولا يرام، ورد عنا كيد الكائدين وظلم الظالمين وأذى المؤذين وأعين الحاسدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين، وكن جارا لنا من خلقك أجمعين. وأنت القوي المتين، برحمتك وحولك وقوتك يا قوي يا متين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله.